القاعدة السادسة من قواعد منزلة التواضع: من التواضع أن ترضى بمن رضي الله به أن يكون أخا لك. هذه القاعدة تتكلم عن أن من صور التواضع أن ترضى بمن رضيه الله أن يكون أخا لك. وهذه لفتة كريمة من ابن القيم رحمه الله، بمعنى أن يرضى الإنسان إخوانه المسلمين إخوة له، ويرضاهم لأن الله هو الذي رضيهم أن يكونوا إخوة له، فالله هو الذي هداهم للإسلام وهو الذي جعلهم إخوة لك. فمن رضاك بالله أن ترضى بهؤلاء أن يكونوا إخوة لك، وهذا مقام عال ولفتة عالية، أن يرضى الإنسان بإخوانه المسلمين لأجل أن الله هو الذي رضيهم وأن الله هو الذي امتن عليهم بالإسلام فدخلوا معي في نفس الدائرة. فأي تواضع أكبر من هذا التواضع لله ولأوامره؟ والمتواضع هنا في هذا المثال الذي ذكره ابن القيم إنما عينه وقلبه متعلق ومرتبط بالله، فمن رضيه الله رضيه هو، ومن أحبه الله أحبه هو، ومن قدمه الله قدمه هو، وهذا غاية ما تكون عليه العبودية. ويذكر ابن القيم رحمه الله أن لذلك لوازم: فمن رضي إخوانه من المسلمين أن يكونوا إخوة له فإن لذلك لوازم. من ضمن هذه اللوازم أن يقبل الحق منهم وأن يدلهم هو على الحق من غير تكبر ولا احتقار لهم ولا اتهام لهم. ومن لوازمها أن من أساء إليك من هؤلاء الذين رضيهم الله أن يكونوا إخوة لك، من أساء إليك ثم جاء يعتذر عن إساءته فإن من التواضع لله أن تقبل هذا الاعتذار، لأن الله هو الذي رضيه أن يكون أخا لك، وأن ترضى بهذا الاعتذار وأن تكل سريرته ونيته لله سبحانه وتعالى، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع المنافقين الذين تخلفوا عنه في الغزو، فلما جاءوا يعتذرون قبل النبي صلى الله عليه وسلم اعتذارهم. ومن صور التواضع أيضا لإخوانه في الدين أنك إذا رأيت خللا في هذا العذر أو في فعله فإنك لا توقفه عليه ولا تحاجه به، وأيضا من صور ذلك ألا تذكره بأخطائه في حقك، وأن تقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو قضي شيء لكان. وهذه كلها من علامات النفس الزاكية التي تسير مع الحق وليس مع الهوى.